جبر خاطر كلمه ولو جبر خاطر ولا سلام بعيد ولا رسالة يا هاجر ولا رسالة يا هاجر بيد الشاعر بريد الذنب عندي استاهل عليه هجرة عينان هجرة عينان. يلي حلت عندي بعض الودلي من بعض الودان من بعض بيادي الساعة.